أحسن الله إليكم. هذا يقول: حدثونا عن الوصية فضيلة الشيخ، وهل من توجيه؟ حيث يقول هذا السائل: يتساهل بعض الناس في الوصية فلا يكتبها، فما هي شروطها ومتى تكتب مأجورين؟ الوصية على قسمين يا أخي: الوصية بما له وما عليه، ما له على الناس وما للناس عليه من الحقوق، هذا واجب، يجب أن يوصي بذلك لئلا يضيع، تضيع حقوق الناس، تضيع أمواله من بعده، هذا واجب. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه. أما الوصية بأعمال البر وأعمال الخير فهذه لا، ليست واجبة، لكن إذا فعلها ففيها أجر عظيم، وليست واجبة، لو لم يوصي فلا شيء عليه. نعم.